النساء أرجو منكن السكوت الصمت. الحضور في المسجد بذكر الله سبحانه وتعالى ليس لغير ذلك. إذا جاءت المرأة إلى المسجد قصر الجمعة لتتحدث فما الذي تستفيده من خروجها؟ الأصل أنها إذا خرجت للذكرى تتذكر، فلتستمع. إما علم ينفع المرأة نفسها فتستفيد، أو تبلغ من يستفيد به أو منهم. فنرجو من الإنسان بالإنصات لا يتكلم. بعدين هذا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يقال، كان كلام الله تعالى يتلى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال وأنا أتحدث مع من أمامي، ما المقصود منها؟ لا يوجد احترام لا لكتاب الله ولا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا للمسجد ولا للمتحدث ولا لجماعة المصلين. هؤلاء خمسة كلهم في الميزان عندك، عند المتحدث لا يسمع شيئا، لا يجوز. لا دخل الإنسان المسجد يسلم على من لقيه ويجلس.